علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وقد وصل بنا المسار إلى بيان القول في بعض معاني ما ورد في سورة التكوير. يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. في هذا الوقت العصيب، في هذا الزمان الرهيب الذي تكور فيه الشمس ويجمع بعضها إلى بعض وتلف وتكور ثم يلقى بها فيذهب نورها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، تناثرت وانفرط عقدها وتغيرت وطمس نورها وذهب ضوءها، كل هذا من هذه الأهوال التي تكون بين يدي قيام الساعة، وتكون كذلك بين يدي يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال الرواسي التي ثبت الله تبارك وتعالى بها الأرض تسير، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا الجبال سيرت. والجبال لها عدة مواطن وعدة أحوال ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فتارة يسيرها الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وتارة يجعلها الله تبارك وتعالى غبارا كالعهن المنفوش، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وتارة يجعلها الله تبارك وتعالى سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وإذا الجبال سيرت، ذهبت وقلعت من على وجه الأرض وأبعدت. وإذا العشار عطلت، النوق الحوامل، وهي من أغلى الأثمان والأموال عند العرب، فهذه العشار تعطل فلا يلتفت إليها ملتفت، ولا يأبه بها أحد، إنما يتركها أصحابها من شدة الهول ولعظم ما يرون من أهوال يوم القيامة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا الوحوش حشرت، أجمعها الله تبارك وتعالى ليبين قدرته وعزته ويبين عدله سبحانه وتعالى، يقتص سبحانه من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تتناطحان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل تدرون فيما يتناطحان؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم، ولا يقتصن الله تبارك وتعالى لهذه من تلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، قيل أوقدت فصارت نارا، وقيل سجرت والمعنى امتلأت بالمياه وذهب بعضها إلى بعض، فأرسل عذبها على مالحها. وإذا النفوس زوجت، تزوج النفوس وتقرن، الصالح مع الصالحين والطالح مع الطالحين، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصائم مع الصائمين والصادق مع الصادقين، إلى غير ذلك من أهل الفضل والكرامة والمثوبة والإحسان، والطغاة مع الطغاة، والمتكبرين مع المتكبرين، والعياذ بالله. ألحق كل إنسان بما هو على شاكلته وبما هو من جنس نوعه. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، يسألها الله تبارك وتعالى ليطيب خاطرها وليطيب نفسها وليبكت قاتلها عن سبب قتله لهذه الموؤودة. وكانت العرب من عاداتهم في الجاهلية أنهم يئدون البنات، ومن أول من فعل ذلك هو صعصعة ابن قيس التميمي، ومن أول من فعل ذلك قيس ابن عاصم التميمي. قيس ابن عاصم التميمي أغار بعض الأعداء على قبيلته وأخذوا بنتا له، ثم تصالحا بعد ذلك فخير ابنته على نفسه وعلى زوجها، فاختارت زوجها، فآلى ألا تولد له بنت بعد ذلك إلا ويقتلها. فأول من وأد البنات كما قال أهل العلم هو قيس بن عاصم التميمي. وكان من العرب فريق ثاني لا يئدون البنات ولا يقتلونهم، وكان صعصعة ابن ناجية التميمي، وهو جد الفرزدق، أول من فدى الموؤودة، أول من قتل قيس بن عاصم التميمي، وأول من فدى الموؤودة صعصعة ابن ناجية التميمي. وفيه يقول الفرزدق: وكان دائما وكثيرا ما يفتخر بجده هذا، قال: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى على هذين الرجلين أنه قد مد في عمرهما حتى بلغ الإسلام وأسلم، وهنا مسألة متعلقة بالوأد، وهي مسألة العزل. والعزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا قارب على الإنزال نزع ذكره ثم أنزل منيه في الخارج، وهذا يعني يكون سببا من أسباب تنظيم النسل لخوف على صحة المرأة أو لإعطاء فترة مناسبة بحيث تستطيع المرأة أن تربي طفلها الذي قد ولد حديثا، إلى غير ذلك من الأسباب. وكثير من أهل العلم على أن التنظيم، هناك تحديد النسل وهناك تنظيم النسل. التنظيم هو إعطاء فترة معينة بين كل ولد وآخر حتى يربى تربية جيدة وحتى تستعيد المرأة صحتها، فبعض أهل العلم على جواز هذا، أما الذي يحرم فهو التحديد، أما الذي يحرم فهو التحديد. وبالنسبة لمسألة العزل فجمهور العلماء على أن العزل جائز إذا كان هذا العزل بموافقة المرأة لأن لها أحقية في الاستمتاع. الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفية على أن العزل جائز إذا كان بإذن المرأة، وهذا وجه عند الشافعية. ومن الشافعية كذلك من كره هذا العزل، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من أباحه مطلقا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: اختلف السلف في حكم العزل، فقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ثم ساق بعض الأحاديث والأدلة، ثم قال بعدها: ومن ثم تكون جملة ما تقدم أن العزل برضا الحرة جائز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وعند الشافعي وجهان: أحدهما المنع، وليه ذهب الروياني في بحر المذهب وكرهه العمراني، والوجه الآخر الجواز، وهو ما يجري عليه كثير من المتأخرين. وهنا تعليق مهم للشيخ محمد بخيت المطيعي، يقول: تنبيه، جرت بعض الدول على أن تعزو فقرها وانحطاطها وتخلفها عن اللحاق بالأمم القوية إلى كثرة النسل وما يسمى انفجارا سكانيا، وقد عقدوا مؤتمرات للنظر في علاج هذه المشكلة، واقترحت بعض الوفود إصدار قرار عالمي بوجوب تحديد النسل أو تنظيمه، وفوجئ العالم بأن وفد الصين الشعبية وهم الشيوعيون الملاحدة وقفوا يعارضون هذا المشروع، وقالوا إننا أحوج ما نكون إلى تحديد النسل لو أنه علاج لكثافة عددنا وكثرة سكاننا، ولكن السبب هو في سوء توزيع السكان. وهنا يعلق الشيخ محمد بخيت المطيعي يقول: والحق ما قاله هؤلاء، إذ أننا في ديارنا المصرية ينادي بعضهم وأكثرهم بتحديد النسل والشكوى من كثرة المواليد، مع أن الجزء المعمور من أرض مصر لا يساوي خمسها وأكثر من أربعة أخماسها فارغا، مع أنه لو أنفق على إسكان بعضه ما ينفق على الدعاية لتحديد النسل، وما ينفق على ثمن العقاقير التي يتعاطاها النساء لمنع الحمل، لكان ذلك أجدى وأنفع. إذن قوله سبحانه: وإذا الموءودة سئلت، أي يسألها الله تبارك وتعالى لتطيب خاطرها ولتبكيت قاتلها، بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، كشفت وظهر ما فيها وكتب وجمعها الله تبارك وتعالى وعرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، فرأى كل واحد ما قدمت يداه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال سبحانه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وإذا السماء كشطت، أزيلت كما يزال الجلد، وقلعت عن مكانها هذه السماء المحبوكة التي قال الله سبحانه وتعالى وتحدى خلقه: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يأتي عليها زمان فتكشط ويزيلها الله تبارك وتعالى وتشقق وتنفطر. وانشقت السماء فهي وردة كالدهان، وقال سبحانه: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الجحيم سعرت، أوقدت فأضرمت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن كان بعض أهل العلم يضعفه، أوقد عليها الفنار حتى احمرت، وأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، وأوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت من أهلها المتقين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. علمت نفس ما أحضرت، تيقنت ووجدت ما عملت حاضرا. يقول: إذا الشمس لفت وذهب ضوءها، وإذا النجوم تناثرت فذهب نورها، وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، وإذا النوق الحوامل تركت وأهملت، وإذا الحيوانات الوحشية جمعت واختلطت ليقتص الله من بعضها لبعض، وإذا البحار أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. والقول الآخر أنها ملئت بالماء، وهذا ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله. وإذا النفوس قرنت بأمثالها ونظائرها، وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت يوم القيامة سؤال تطيب لها وتبكيت لوائدها بأي ذنب كان دفنها، وإذا صحف الأعمال عرضت، وإذا السماء قلعت وأزيلت من مكانها، وإذا النار أوقدت فأضرمت، وإذا الجنة دار النعيم قربت من أهلها المتقين، إذا وقع ذلك تيقنت ووجدت كل نفس ما قدمت من خير أو شر. فلا أقسم بالخنس، هذه النجوم التي تخنس أي تختفي، كما قال سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يختفي عند ذكر الله سبحانه. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، الجوار التي تجري في أفلاكها وفي منازلها التي قدرها لها الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الجوار الكنس التي تستتر في بيوتها وتغيب، والليل إذا عسعس، وكلمة عسعس من الكلمات التي تستخدم في المعنى وضده، فعسعس بمعنى أدبر، وتأتي عسعس بمعنى أقبل، والذي يظهر والله أعلم أن عسعس هنا بمعنى أدبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فعسعس هنا بمعنى أدبر. فالصبح إذا تنفس يعني أقبل وتبين وانبلج وظهر ضوءه وأنار وأضاء، والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، إن هذا القرآن لوحي من الله تبارك وتعالى نزل به جبريل عليه السلام، وهذا هو الرسول الكريم في هذه الآية. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنه لقول رسول كريم وليس من عنده، إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ذي قوة، يعني هذا الرسول الكريم وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ممكن له جاه، وهو مطاع في الملأ الأعلى عليه السلام، وهو قوي صاحب بأس وشدة، أرسله الله تبارك وتعالى إلى قرية سدوم فاقتلعها من جذورها حتى رفعها إلى السماء الدنيا ثم قلبها. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، يعني مطاع هناك في الملأ الأعلى له كلمة مسموعة عليه السلام، مطاع ثم أمين، جبريل عليه السلام أمين على هذا الوحي، يبلغه كما أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ، لا يكتم منه شيئا ولا يبخل بشيء في هذه الرسالة مما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ به أحدا من خلقه ممن اصطفاه الله للنبوة أو الرسالة. وفي الحديث: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل على أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. وهنا يأمر جبريل عليه السلام أهل الملأ الأعلى أن يحبوا فلانا، فيطيعه أهل الملأ الأعلى فيحبون فلانا لحب الله سبحانه وتعالى له ولحب جبريل عليه السلام له. أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهارا، الجارية والمستترة في أبراجها والليل إذا أقبل بظلامه والصبح إذا ظهر ضياؤه أن القرآن الكريم لتبليغ رسول كريم هو جبريل عليه السلام ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به. من أجل ذلك كانت اليهود تكره جبريل عليه السلام، فهو عدوها من الملائكة لأنه الذي ينزل بالعذاب ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به، صاحب مكانة رفيعة عند الله تطيعه الملائكة، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به. وما صاحبكم بمجنون، وما محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون ولا بكاهن ولا بشاعر صلى الله عليه وسلم. لأنهم كانوا يتهمونه بالسحر وبالجنون وبالشعر، وهم يعلمون ويتقنون من صدقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن أخلاقه ونبلها، ولو كانوا قد اكتشفوا ووقعوا على شيء من الأخلاق الناقصة فيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكانوا قد ملأوا بها الدنيا وأذاعوها في الآفاق، ولكن كل هذا من التهم الباطلة التي لطالما يتهم بها العاملون لدين الله سبحانه وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الأفق، رآه صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ورآه ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب ببخيل، بل هو صلى الله عليه وسلم يبلغ كل ما أمره الله تبارك وتعالى ببلاغه. فقيل وما هو أو قرئ وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم. والمعنى وما محمد بمتهم فيما ينقله لكم ويبلغه لكم عن الله سبحانه وتعالى وعن جنته وناره، أو وما محمد ببخيل عليكم ولا كاتم عنكم ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه وأمره بتبليغه لكم من أمر الوحي. وما هو بقول شيطان رجيم، وأن للشياطين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأين تذهبون، أين تذهبون بعقولكم وتفرون من هذا القرآن، أو أي طريق هو أهدى من هذا الطريق المستقيم الذي يدلكم على رب العالمين سبحانه؟ فأين تذهبون؟ لماذا تكذبون بهذا الكتاب؟ وما هي الحجج وما هي البراهين التي تستندون عليها في طريق ذهابكم وبعدكم عن هذا القرآن؟ وكل الدلائل والأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المنزل لهذا القرآن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر للعالمين، موعظة وسبيل بيان وتدبر وتفكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يسلك طريقه المستقيم، فعليه أن يتبع هذه الموعظة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهنا يثبت الله تبارك وتعالى المشيئة لخلقه والإرادة. وقد ضلت في هذه المسألة مسألة القدر فرقتان عظيمتان من فرق هذه الأمة، فبعضهم أسند الأمر كله إلى الإنسان، فقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وبعضهم نسب الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فصاروا يقولون إن الإنسان في أفعاله مجبور. ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، والقول الفصل والقول الحق في هذا هو القول الوسط، قول أهل السنة والجماعة أن الإنسان له إرادة وإرادته من إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الفعل الواقع من الإنسان، الله تبارك وتعالى هو الخالق له والإنسان هو الفاعل له، فيقع الفعل تحت قدرتين، قدرة الله وقدرة الإنسان، قدرة الإنسان قدرة فعل، وقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة خلق. وبهذا فإن الله تبارك وتعالى يشاء والعبد يشاء. يقول سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن مشيئة الإنسان متعلقة بمشيئة الله سبحانه. ولضبط هذا الباب يعني يراجع أبواب العقيدة في مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن المعلوم أن مراتب الإيمان بالقدر مراتب أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل شيء بإذنه وبأمره، ألا له الخلق والأمر، فأين تذهب بكم؟ قال: وما محمد الذي تعرفونه بمجنون، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق بمكة، وهي الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء. وما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل في تبليغ الوحي، وما هذا القرآن بقول الشيطان الرجيم مطرود من رحمة الله، ولكنه كلام الله ووحيه، فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ ما هو إلا موعظة من الله لجميع الناس. لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان، وما تشاءون الاستقامة، ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله رب الخلائق أجمعين. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا؟